بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا من هذه المجالس أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بشيء من التفصيل حول ما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمامة والإتمام فيها، وأيضا وجوب صلاة الجماعة وماذا يجب على الناس الذين يصلون في الجماعة. قلنا أنها ما يكفي فقط أنك تذهب وتصلي في الجماعة، لا بد أن تنصح من لا يصلي، أن تتبع من كان مقصرا، أن يصبح بين جماعة المسجد شيء من الائتلاف ويعني والحب في القلوب، بحيث أن كبيرهم يعطف على صغيرهم، والغني يساعد الفقير، ومن كان عنده استطاعة على نصرة المظلوم وإعانته فعل ذلك. اليوم ما دام أننا بدأنا في الكلام حول صلاة الجماعة، سوف نتكلم عما يتعلق بالأحكام التي يهتم بها المسبوق الذي فاته شيء من الصلاة. فالذي فاته شيء من الصلاة، أعني شيء من صلاة الجماعة، له أحكام معينة. مثلا من أدرك مع الإمام، مثلا أدرك معه الركعة الرابعة، وأدرك معه الركعة الثالثة، أو أدرك معه بداية الصلاة، أو مثلا نفرض أن إنسانا أقبل إلى الإمام، فإذا الإمام راكع فأقبل صاحبنا فكبر وركع ثم قال الإمام سمع الله لمن حمده، فما يدري هذا المأموم هل أدرك هذه الركعة فيعدها ركعة ولا يأتي ببدلها أم لم يدركها. كل هذا إن شاء الله سوف نتكلم عنه في هذه الحلقة. أيها الأحبة الكرام، ذكر أهل العلم أن إدراك صلاة الجماعة يكون بإدراك الركوع وإدراك ركعة كاملة، وإذا أدرك الركوع يعتبر قد أدرك صلاة الجماعة. أما الذي يدرك التشهد الأخير مثلا مع الإمام فهذا لم يدرك ركعة، وبالتالي قد فاته أجر صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره، قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل على أن المسألة ليست فقط بإدراك تكبيرة الإحرام أو بإدراك التشهد الأخير، إنما لا بد أن يدرك ركعة كاملة. الأصل أن المرء إذا جاء إلى الإمام والإمام على حال فإنه يصنع كما يصنع الإمام. لو جئت والإمام ساجد اسجد معه مباشرة، جئت والإمام راكع تركع معه، جئت والإمام يقرأ فتكبر معه مباشرة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، أول ما تأتي تصنع كما يصنع الإمام، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما إذا كان الإمام في التشهد الأخير وجئت أنت مثلا ومعك شخص أو شخصان مثلا والإمام في التشهد الأخير فلا تدخلوا معه كلكم، وذلك لأنكم كلكم لن تفيدكم هذه، يعني لن يعتبر لكم صلاة جماعة، فيعني خذوا مكانا منزويا وانتظروا حتى ينتهي ثم كبروا أنتم وصلوا صلاة الجماعة مع بعضكم البعض حتى تدركوا أجر صلاة الجماعة، لأنكم لو دخلتم معه في التشهد الأخير لن يكون لأحد منكم أجر صلاة الجماعة. كذلك أيها الإخوة والأخوات، ينبغي لمن دخل مع الإمام على حال ألا ينشغل بغيره. الآن بعض الناس إذا جاء إلى الإمام والإمام مثلا في السجود، بعض الناس تجد أنه يكبر ثم يبدأ يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يسجد، وهذا خطأ. الأصل كبر واسجد مباشرة، ليس هذا موضوع دعاء الاستفتاح. موضوع دعاء الاستفتاح لو أنك جئت والإمام قائم، بل كذلك لو جئت والإمام يقرأ، وهذا مسألة مهمة لعلكم أن تركزوا معي فيها. نفرض أنك في صلاة المغرب جئت والإمام يقرأ، مثلا يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرج مثلا، فإذا كبرت فلا تبدأ تقرأ دعاء الاستفتاح، لأن قراءة دعاء الاستفتاح سنة، واستماعك إلى قراءة الإمام واجب، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إنصاتك إليه واجب، وإنما ابدأ بقراءة الفاتحة بصوت منخفض بسرعة حتى تنتهي منها، لأن قراءة الفاتحة أيضا عليك واجبة. الأمر الثاني وهو شبيه به، لو جئت إلى الإمام والإمام مثلا في صلاة الظهر وأنت تخشى أن يركع، يعني الإمام قد مضى له وقت وهو يقرأ مثلا في الركعة الأولى أو في الثانية، هو مضى له وقت بيركع بعد قليل، فإذا كبرت لا تقرأ دعاء الاستفتاح أيضا، لأن الآن الوقت قليل وأنت عندك دعاء استفتاح وعندك قراءة فاتحة، والفاتحة ركن في الصلاة السرية على المأموم، ودعاء الاستفتاح سنة، فهنا نقول لك أسقط دعاء الاستفتاح. وإذا جئت والإمام في الصلاة السرية في صلاة الظهر أو العصر مثلا، أو كذلك في آخر ركعتين من العشاء أو آخر ركعة من المغرب، فكبر معه مباشرة وفورا ابدأ اقرأ سورة الفاتحة، وهذا تنبيه مهم لعل الإخوة إن شاء الله أن ينتبهوا عليه. الذي يدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته، كما قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني لو أدركت آخر ركعتين في صلاة العشاء تعتبر أول ركعتين بالنسبة إليك، فإذا قمت تتم تأتي بثالثة ورابعة، وبالتالي لا تقرأ في الثالثة والرابعة التي تتمهما أنت، لا تقرأ بعد الفاتحة شيئا. وكذلك مما يتعلق بصلاة الجماعة، أنه إذا كانت هذه إذا كان الإمام في صلاة الجماعة لا يتم ركوعه وسجوده عفوا، أو كان الإمام يسرع في الصلاة، فلا بأس أن ينوي المأموم الانفراد عن الإمام ويصلي لوحده. بعض الأئمة الذي لا تستطيع أن تسبح وراءه ولا تستطيع أن تقرأ الفاتحة وراءه وهي ركن، فإنه لا بأس أن تنوي الانفراد عنه ثم تصلي لوحدك، يعني هذه الصلاة يعني تصلي لوحدك، كما وقع أن معاذ رضي الله تعالى عنه لما صلى بقومه كان يطيل الصلاة، فلما ابتدأ في سورة البقرة كان هناك رجل وراءه، فانزوى هذا الرجل جانبا وصلى لوحده، فلما انتهت الصلاة جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلمه، وإنما وجهه إلى كيفية الصلاة ووجه معاذا. فالمقصود أنه إذا يعني المأموم نابه شيء في صلاته وهو وراء إمامه فيجوز له أن ينوي الانفراد عنه، أو إذا كان الإمام يركع سمع الله الحمد ربنا الله أكبر سبحان ربي سريع بحيث أنك ما تستطيع أن تقرأ حتى الفاتحة وهي ركن وراءه، فلا بأس بأن تنوي الانفراد عنه وتتم صلاتك لوحدك بكل يعني تأن وخشوع. كذلك من الأحكام المهمة أن الناس ينقسمون وراء الإمام إلى أقسام، المأمومون مع الإمام، وهذه ذكرها ابن القيم وغيره، إما أن يكون أحيانا بعض المأمومين مع الإمام على حال المسابقة أو على حال الموافقة أو على حال التأخر أو على حال المتابعة. أما حال المسابقة فيفعله بعض المأمومين بحيث أن الإمام ساجد أول ما يقول الإمام يرفع المأموم على طول، لما الإمام يقول الله أكبر يركع على طول المأموم ركع سبقه، فهذه مسابقة ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال: فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا يعني ولا تنصرفوا حتى ينصرف. فالمقصود أن الإمام لا بد أن ينضبط المأموم وراءه، هذه الحالة الأولى المسابقة. الحالة الثانية الموافقة، بحيث أنه أول ما يرى الإمام راكعا يبدأ يركع معه، رفع الإمام يبدأ يرفع معه، يرى جسد الإمام بدأ يسجد على طول بدأ يسجد معه. الأصل أنك لا تبدأ تحني ظهرك للسجود إلا بعدما ينقطع صوت الإمام من تكبيره، إذا قال الإمام الله أكبر مع أكبر هذه ابدأ اسجد، كما قال الصحابي قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خر ساجدا لم يحني أحد منا رأسه حتى يستقر رأس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. الحالة الثالثة من حالات المأموم مع الإمام هي حالة التأخر عن الإمام، بحيث أن بعض المأمومين تجد أنه إذا سجد الإمام سجد هذا المأموم معه ثم يرفع الإمام الله أكبر ويجلس، وصاحبنا هذا المأموم لا يزال على مثل هذا الحال، يعني لا يزال ساجدا ويطيل السجود ونحو ذلك، وهذا خطأ. الأصل أول ما يقول الإمام الله أكبر ويرفع الأصل أن المأموم يرفع معه، أما لما يبدأ الإمام الله أكبر ويرفع وصاحبنا ساجد، فإذا قال الإمام الله أكبر للسجود الثاني إلا صاحبنا قائم، هذا أيضا خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد فاسجدوا، إذا ركع فاركعوا مباشرة. الحالة الرابعة وهي الحالة الصحيحة السنة هي المتابعة، المتابعة إذا قال الإمام الله أكبر وركع يبدأ المأموم يركع، سمع الله لمن حمده ورفع يبدأ المأموم يرفع الله أكبر وسجد يبدأ المأموم يسجد. هذه حال متابعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يفعلها مع إمامه، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد، كما عند الإمام أحمد وغيره. أيضا أيها الإخوة والأخوات، مما يتساهل به بعض الناس أحيانا في صلاته، أنك تجد بعض الناس يبدأ أحيانا يلاحظ الإمام ويدقق عليه في صلواته، فبعض الناس يبدأ يخرج ملاحظات على الإمام ويبدأ يتحكم في إمامه، وبعض الناس أحيانا يبدأ يسير الأمور في المسجد على غير مراد الإمام. والأصل أن الإمام هو سلطان هذا المكان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني ما دام أنه هو المسؤول عن هذا المسجد فإنه هو الذي يحاسب عليه، وهو الذي يعني يكون المسجد في حفظه وفي صونه. ما دام أننا تكلمنا عن المساجد، فلا بد أن نتعرض لشيء من أحكام النساء في حضورهن المساجد. نعلم أيها الإخوة والأخوات أن ديننا كامل، وأن هذا الدين كما أنه للرجال فهو أيضا للنساء، كما قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاهتم الإسلام بشأن المرأة كما اهتم بشأن الرجل، وكما أن الرجل له أجر على صلاته كذلك المرأة لها أجر على صلاتها، وكما أن الرجل مأمور بأن يستفيد من المواعظ ومن غيرها كذلك المرأة مأمورة بمثل ذلك. ولا يجوز لولي أمر المرأة أن يمنع المرأة من المسجد إلا بعذر شرعي، يعني لو قال أنا منعك من المسجد بسبب مثلا أن عند باب النساء في المسجد يجتمع مثلا شباب فساق يتعرضون للنساء، نقول نعم لك حق أن تمنعها. لو قال أنا أمنعك من المسجد بسبب أن مثلا المسجد بعيد وأنك تذهبين ماشية وعليك خطر، نقول نعم امنعها. لو قال أمنعك من المسجد لأنك تتطيبين وتتزينين وتذهبين إلى المسجد، أنت ذاهبة إلى عرس أم ذاهبة إلى أين؟ نعم له حق أن يمنعها. أما أن يمنعها هكذا فقط لا تذهبي تصلي في المسجد فلا، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فلا يجوز أن يمنعها هكذا من عند نفسه إلا إذا كان له عذر صحيح شرعي في ذلك. لكن ينبه أيضا أيها الإخوة والأخوات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خروج النساء إلى المسجد قال وليخرجن تفلات. تفلات يعني غير متطيبات، غير متعطرات، غير متزينات. هذا الأصل في خروج المرأة إلى المسجد حتى لا تلفت أنظار الرجال إليها. أما الآن فبعض النساء تذهب إلى المسجد سواء في محاضرة شرعية في المسجد أو أحيانا لأجل الصلاة في المسجد وقد تطيبت وتزينت ولبست ثوبا حسنا ووضعت من أنواع المكياج ولبست أحيانا عباءة ضيقة أو عباءة مفتوحة من الجنبين، وإن كانت مثلا لا تلبس عباءة لبست أحيانا تنورة ضيقة وفستانا ضيقا أو قميصا ضيقا ووضعت حجابا يعني مزينا وذهبت إلى المسجد. وهذا أيها الإخوة والأخوات لا ينبغي للنساء أن يفعلنه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا في عصر الصحابة، تقول والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء اليوم لمنعهن من الذهاب إلى المساجد. الله المستعان. هذا يا جماعة تقول عائشة في عصرها، في عصرها لما كان عصر الصحابة وبنات الصحابة وزوجاتهم وأخواتهم، تقول لو يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء الآن لمنعهن من المساجد. أجل بالله يا جماعة لو عائشة تخرج الآن من قبرها ورضي الله عنها وترى واقع نساء المسلمين اليوم وواقع بناتهم وواقع شبابهم ماذا ستقول؟ الله المستعان. هذا فيما يتعلق بمنعهن. بقيت المسألة الأخرى وهي مسألة يعني المشي إلى المسجد عند المرأة. نعلم أن المرأة مأمورة بالذهاب إلى المسجد، لكن كذلك يعني الأصل أنها تنضبط بالضوابط الشرعية كما تقدم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من منع النساء في الذهاب إلى المسجد، لكنه مع ذلك قال بيوتهن خير لهن. قال نعم يجوز تصلين في المسجد لكن لو تصلين في البيت أفضل لك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر قال صلاة المرأة في بيتها في صلاة المرأة في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، يعني صلاتها في غرفتها أحسن من صلاتها في الصالة، وصلاتها في الصالة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. معنى هذا أن المرأة كلما اختفت عن الأنظار وصار لها كيانها المستقل المصون المتعفف بنفسها هذا أفضل لها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الأخير، يعني يقول أي امرأة متطيبة ببخور لا تصلي معنا في المسجد. وكذلك ينبغي على المرأة إذا ذهبت إلى المسجد أن تبتعد عن عن عن مخالطة الرجال. كم نرى الآن من النساء ممن تذهب إلى المسجد وهي تخالط الرجال، يعني مع مدخل الرجال وتخرج مع الرجال. فيقول الإمام ابن القيم يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، ثم قال يجب عليه منعهن من أن يخرجن متزينات متجملات، وأن يمنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، ويمنعهن من التحدث مع الرجال في الطرقات، ويمنع الرجال أيضا من ذلك. هذا يا جماعة في الطرقات وفي الأسواق، فما بالك بالمسجد. وأجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وكذلك أجمعوا على أنها كلما كانت في البيت مستقرة فهذا أولى لها، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، فبين أن قرار المرأة يكون في بيتها. فالمرأة أيها الإخوة والأخوات الأصل أنها هي الزوجة التي يسكن إليها الزوج، وهي الأم الحامل والمرضع، وهي المربية للأولاد، وهي القائمة بعمل البيت. لو أن المرأة خرجت من بيتها وتركت هذا كله، من الذي سيتولى؟ يعني فعلا لو المرأة خرجت من البيت سيبدأ المجتمع يتنفس برئة واحدة. فالأصل أن المجتمع يتنفس برئتين، رئة خارجية الزوج الذي يقوم على البيت ويقوم على شؤونه، ورئة داخلية المرأة التي تقوم في البيت. وأذكر من اللطائف أحد الإخوة ممن يدرسون في بريطانيا، هو صديق لنا وله تجربة طويلة، كان يدرس الطب هناك، يقول كان في يوم من الأيام لهم جارة عجوز بريطانية، يقول وكانت هذه الجارة منزلها كأنه مقبرة، لا أحد يزورها، لا أحد يقوم عليها، لا أحد، يقول لو تموت يبدو أن لن أحد يدري عنها، هي تغسل ثيابها وتكنس بيتها وتشتري طعامها. يقول يوم من الأيام زارتنا هذه الجارة، دعتها جارتي يوما فأقبلت وزارتنا. يقول فلما رأت أولاد زوجتي عندها ورأتني أنا أدخل وأضع الأغراض وأذهب، سألت جارتي قالت من ينفق عليك؟ سألت زوجتي الجارة العجوز تسأل الزوجة المسلمة تقول من ينفق عليك؟ قالت زوجي. قالت طيب أنت ساكنة على حساب من هنا الأجار؟ قالت على حساب زوجي. قالت طيب أولادك من يشتري لهم المتاع والثياب؟ تشتري كان؟ قالت لا زوجي. قالت طيب لو مرضتي أنت من الذي يعالجك؟ قالت زوجي. قالت طيب الآن إذا سافرت إلى أهلك وعدت من الذي يدفع التذاكر؟ قالت زوجي. قالت طيب أنت لو احتجت ملابس من يشتري لك؟ قالت زوجي. قالت طيب لو احتجت إلى أن تشتري شيئا من الهدايا لأهلك عند رجوعك من على حساب من؟ قالت زوجي. قالت طيب وأولادك من يقوم عليهم؟ قالت زوجي. من يمشيكم بالسيارة ويسوق بكم ويذهب؟ قالت زوجي. قالت سبحان الله، هذا فقط أنت من النساء أم كل النساء هكذا؟ قالت كل النساء في الإسلام يجب على زوجها أن يطعمها، أن يسقيها، أن يسكنها، أن يعالجها إذا مرضت، أن يشتري لها ملابس إن احتاجت إلى هذا، ولا يجوز له أبدا أن يهينها. قالت الآن كل النساء عندكن على مثل هذا الحال؟ قالت نعم. فسكتت تلك العجوز قليلا ثم رفعت بصرها وقالت والله إن المرأة عندكم ملكة. فعلا تقول المرأة عندكم ملكة، وأنتم فعلا إذا تأملتم وجدتم أن يعني المرأة لم تكلف أن تخرج لأجل أن تبحث عن الرزق، زوجها هو المسؤول عن ذلك. لو أرادت أن تخرج لها ذلك إذا كان عندها وظيفة ليس فيها ملاحظة شرعية، لكن الأهم أنها تنضبط بالضوابط الشرعية. يجب على زوجها أن يسكنها، أن يطعمها، أن يسقيها، أن ينفق عليها. والمرأة حتى لو امرأة يا جماعة عندها 10 مليون وزوجها ما عندها إلا 1000، يجب عليه هو أن ينفق، ولا يجب عليها أن تنفق من عندها ولا ريالا واحدا، كما قال عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمقصود أنه لا بد أن يعتني المرء مثل ذلك. وينبغي حقيقة أيضا على المرأة أن تعرف أن الله عز وجل لما شرع مثل هذه الشرائع وسن مثل هذه الأحكام لم يريد الله تعالى بها ظلما، لا، بل الله عز وجل لما أمر المرأة بالستر وأمرها بالتحصن وأمرها بالتحفظ وأمر الرجل بالعناية بها إنما أراد إكرامها. فالله الله أيتها الأخوات الكريمات عند الخروج إلى المساجد، الله الله بالستر، وعند الخروج إلى الأسواق كذلك، ولا تغتري بكثرة من تتكشف وتفعل ما تفعل، أنت اطلبي الرضا من في السماء. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين عالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأسأل الله أن يحفظ نساءنا وأخواتنا وبناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا، وأن يجعلهن مباركات أينما كنا، وأن يحفظهن من التبرج والسفور. وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة نبين فيها إن شاء الله أحكام الإمامة في الصلاة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.